بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله: وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما، ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. النسفي رحمه الله يقول: لحصول التغذي بهما جميعا الحلال أو كان حراما، فهذا يستوفي كل واحد منا رزقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي، يعني الله تبارك وتعالى جعل جبريل عليه السلام يقول للنبي أو يلقي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ثم قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فلن تأكل إلا ما كتب لك، وأنت ليكن طلبك الحلال، فإن الحلال طلبه فريضة بعد الفريضة. ويقول رحمه الله: ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه. المراد هنا بالأكل الانتفاع، يعني أي انتفاع يحصل لك من هذا الشيء كتبه الله لك لا بد أن تستوفي ذلك، إن كان مأكولا أو كان شيئا تلبسه أو نحو ذلك. ولن يأكل غيرك رزقك، فكل يأكل رزقه علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي. وعلى هذا قال رحمه الله تعالى: ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه، هذا لا يتصور، فالله قسم الأرزاق، والله تعالى أعلم وأحكم.